قال انا بليت يا طبيب وظهر معايا الم. والالم الم جسمي لما انتسع جلعان. والالم الم جسمي لما انتسع لما وسع لما كبر جهل عيني جلعان. وفين الحبايب وفين الصديق جلعان. ده انا كل صاحب مشيت القى الجديد جلعان. اذا مالي الحمل التقيل يسندني والله دنا جمل ولكن الزمان ميال. وجمالي كواني بمحور في الجسد ميال. مهما تقل حمل جمل ومهما تقل حمل جمل قال انا طول عمري ما هروح للندل ولا ميال. انا صابر على قدري وبلاوي. انا صابر على قدري وبلاوي. وانا لما يتوفي المكتوب ابو صابر على بلاوي. انا صابر على يا طبابة فيا. ولا تقلي بوش يا طبابة فيا. انا جرحي انتسع عاد يا حبايب. ولا تقلي بوش يا طبابة فيا. انا صابر على قدر البلاوي. انا صابر على قدر جرحتني العين السودة دي. ما جرحتني العين السودة دي. لا مطوى ولا سكين يا ابوي. ما جرحتني العين السودة دي. يا نصر حقول قول لأم الشاقين. ما ولديك لبعوا الغرام يا ابو. لا قبلي ولا بعدي. انا صابر على قدر البلاوي. انا صابر على قدر البلاوي. كتير ناس عالدنيا مبلي. كتير ناس عالدنيا مبلي. محدش خالي من الهم يا ابوي. لا قبلي ولا بعدي. انا صابر على قدر البلاوي. انا صابر على قدر البلاوي. انا لما يتوفي المكتوب يا ابو صابر على بلاوي.